الله سبحانه وتعالى عندما طوى صفحة هؤلاء الظالمين حتى يقول القائل يعني لما لم يمهل لهم الله أو يحلم عليهم لما أخذهم هذا الأخذ عليهم. الأخذ هذا أمر نهائي ما له يعني ما له تغيير ثاني. فإن الله إذا أهلك قوم الكفار في هذه الدنيا فإن هذا سيظلون في هذا العذاب أبدا لا خروج منه. قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا يأخذ الهلاك من هنا في الدنيا ثم يدخل في النار التي لا يخرج منها أبدا ولا مجال مرة ثانية لتصحيحها. كذلك قوم عاد الذين أهلكوا الكفار تبارك وتعالى. قوم فرعون الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأن لا مجال لتخفيف هذا العذاب لا مجال لأن يخفف هذا العذاب عنهم ولا يوم يوم واحد يخفف عنهم. فحتى لا يظن ظان أن الله تبارك وتعالى قد ظلمهم بهذا بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنهم قوم يستحقون ما وقع بهم من العقوبة وأن الله تبارك وتعالى قد أعذر إليهم كل صنوف الإعذار وأن الذي فعلوه هم وما وجدنا لأكثرهم ما أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسق. هذه صفحة. ثم شرع الله تبارك وتعالى في فتح صفحة جديدة من صفحات هذه الظالمين أي صفحة طويلة بقى. صفحة طويلة طويلة صفحة موسى عليه السلام ودعوته إلى فرعون أعظم يعني الكفار في الأرض وكيف كان شأنه. قال سبحانه وتعالى ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد هذه القرى التي أهلكها الله عز وجل موسى النبي نبي بني إسرائيل بآياتنا الآياتنا الآيات جمع آية والآية هي دليل واضح الذي يترك في الحق لبس. ونسب الله تبارك وتعالى هذه الآيات لنفسه لأنه هو الذي سبحانه وتعالى أعطاها لموسى. وهذه الآيات جاء أنها تسع آيات وبينات ومنصوص عليها وكذلك كان معه آيات أخرى غير هذه. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون ومن أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون. فرعون اسم لكل ملك يعني كان يحكم الكبت كما يقال في كل من يحكم يعني الروم قيصر وكل من يحكم الفرس قيصر وكل من يحكم في الحبشة النجاشي اسم الوظيفة وليس هو اسم الشخص. فكل من يتولى ملكا يكون فرعون. وأهل يعني اللغة القبطية القديمة اللي تسمى الهيروغليفية يقول فرعون هذه كلمة مركبة من يعني كلمتين ومعناها صاحب الباب العالي الباب العالي والباب العالي هذا باب القبطة. وفرعون هذا أحد هؤلاء الملوك الذين كانوا في عهد ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ملئه الملأ مضى أنهم الجماعة علية القوم قيل أنهم يسمون الملأ لأنهم يملؤون العين أو يملؤون المكان لأنهم أهل الغنى وأهل الثراء وأهل الوجاهة والشرف في قوم. قال جل وعلا فظلموا بها ظلموا بهذه الآية وظلمهم بها أي جحودهم لها ومنعهم لها أو ظلموا بها ظلموا أنفسهم بكفرهم بهذه الآية. ثم قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة المفسدين اللي هم هؤلاء وسماهم الله تبارك وتعالى بالمفسدين أن هذه الصفة يعني اللائقة بهم أن كان صفتهم بكل معاني الإفساد لأن الإفساد من الإصلاح فكفرهم إفساد قتلهم الذرية إفساد قتلهم استفهم في الحرف والنفس يعني. فهذه الصفة التي يمكن أن يعني صفة العامل. هذا إجمال هذه الآية بمثابة إجمال لموضوع هذه القصة ويعني هذه القصة. قال ثم بعثنا من بعدهم من بعد القرى هذه التي أهلكها الله قصة الله علينا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. طبعا عندما يستشرف يعني كيف كان ما الذي كان عاقبة المفسدين فأتينا لذلك انظر التفصيل 1-2-3 لأن العاقبة هي المآل والنهاية التي انتهوا لها. قال جل وعلا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. هذه بداية الأمر دعوة موسى عليه السلام إلى فرعون وأنه ناداه وقال له يا فرعون بوظيفته والمسمى للملك الذي يملك القدس. قال يا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. إني تأكيد رسول من رب العالمين. رسالة واضحة وبينة. وهذه قدم نفسه أول شيء قدم نفسه بمؤمن أنا فلان رسول من رب العالمين رب خالق الإله العالمين جمع عالمه وكل هذه المخلوقات كل قسم منها عالم السماء عالم والأرض عالم والملائكة والجن والإنس هذه عوالم فأنا رب هذه المخلوقات التي خلقها ربها خالقها وسيدها ومصلي وإنسان. كلام مختصر واضح مختصر. ثم أكد المعنى معنى الصدق قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. حقيق يعني أمري حق على ألا أقول على الله إلا الحق لا أتكلم على الله تبارك وتعالى إلا بالحق. هذا ليس مدح في نفسه وإنما بيان الحقيقة حتى يطمئن قلب فرعون إلى أنه رجل لا يقول زورا وإنما يقول حقيق يعني أمري حق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة النقل أنا جئت هذه دعواي ومع البينة والدليل واضح من الله من ربكم وقال هنا من ربكم ليبين أنه لا يظن العالمين هم خارجين عن هذا الرب بل هو ربكم كذلك أنتم يعني من جملة هذه العوالم والله تبارك وتعالى. قد جئتكم بنت من ربكم وفي هذا رد طبعا على فرعون الذي كان يعني ينصب نفسه على أنه الرب للناس الذين أحبوا فقالوا أنا جاي ببينة من ربكم فأرسلنا يا بني مهمة أطلب منك أن تخلي بين بني إسرائيل وتدعهم يخرجون من أرض مصر إلى يعني أرض الشام التي وعدها الله تبارك وتعالى بها أريد فقط أن تخرج أدعوك إلى الله تؤمن به وجاء وأهديك إلى ربك فتخشى وتخلي بين بني إسرائيل وبين أن يخرجوا معه فأرسل معي بني إسرائيل وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم سكن في بلاد الشام وكان من شأنه يعني من شأن نزولهم بمصر لذلك ثم ألقوه في بئر في البر فجاء من أخذه ومن باعه في أرض مصر ثم حصل له مكان وارتحل يعقوب وبنيه وزوجاتهم وأولادهم الأرض قيل كانوا 27 ثم لذلك عظموا بعد أن فسر يوسف عليه السلام الرؤيا التي رآها الملك وجنب أهل مصر تلك المجاعة التي كانت تنتظرهم بالقحط 7 سنوات فعظم أمره عند ملك مصر في ذلك الوقت. ثم أعطاهم الصعيات هائلة وأصبحت لهم من الأموال والثروات والقيام وكثر وكثرة عظيمة جدا. ثم بعد ذلك قيل إن المصريين خافوهم على أنفسهم وأنه تنبأوا بأنه سيولد ولد يقتل هذا الكلام، فبدأ بذبح الولد، بدأ بذبح، قالوا بأن يذبح الزراري اللي هو من الذكور ويترك النساء حتى يضرب، فيبقى إذا كانوا 1000 منهم 900 امرأة أو 100 رجل يصير ضعف، لو كان 100 رجل وحدهم دون نساء يصير فيهم قوة، لكن معهم النساء يصير فيه ضعف. فكان من شأن هذا أن حصل لأم موسى وكانت من بني إسرائيل ممن يسكن مصر أن ولدت، وكانت القابلات، قيل أن القابلات كان فرعون يرسل القابلات يقتلن كل ذكر يعني في يوم معين ويتركون الذكور في يوم معين، فولد موسى في اليوم الذي إذا قتل فيه إذا ولد فيه ذكر قتل. فأوحى الله تبارك وتعالى إليها بوحي أنها تضعه في صندوق وتلقيه في اليم، فوضعته في صندوق ألقته في اليم، الله تبارك وتعالى جعل يعني لجة البحر تأخذه إلى قصر من قصور فرعون، يلتقطه يلتقطونه يحبونه يربونه عندهم في القصر إلى أن يشب، فيقتل واحد مصري رآه فرعوني رآه يتخاصم مع إسرائيلي، ثم يكون من شأنه أن يعني يلاحق فيفر ويذهب إلى يعني أرض مدين فيعيش عندهم فترة 10 سنوات يتزوج منهم، ثم يعود بعد ذلك لرؤية أمه ورؤية أخيه، وهو في عودته يناديه الله تبارك وتعالى ويحمله الرسالة ويرسله بخلاص بني إسرائيل من ظلم الفرعون، وذلك أنهم ساروا على هذا الأمر وهو أن يقتلوا ذريتهم الذكور ويبقوا النساء أحياء. فجاء هذا موسى كمخلص قال فأرسل معي بني إسرائيل وذلك لتخليصهم من السفر، وذلك أن المصريين لما خافوهم كذلك نزعوهم من الوظائف التي كانوا فيها ومن القصور التي كانوا فيها وجعلوهم في الخدمة الرديئة، فكانوا يشتغلون في خدمة البناء والتنظيف وفي الأمور الحقيرة ويمنعون أن يتولوا أي وظيفة وأي عمل عظيم في أرضهم، وجعلوهم في السفرة كما قال الله تبارك وتعالى مذكرا نعمتهم إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ويسومونكم من سم الرعي، كأنهم يرعونهم العذاب رعي، يذبحون الأبناء اللي هم الذكور ويستحيون نساءكم يبقون النساء حياة، وفي ذلك البلاء من ربكم، يعني كان بلاء عظيم من الله تبارك وتعالى لهم بهذه يعني المشقة الواقعة، كما قال تبارك وتعالى فاصمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمثل لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، نري فرعون وهامان وهذه الجنود ما كانوا يحذرونه منهم، والذي كانوا يحذرونه هو أن يكونوا هم سبب في هلاكه، فقد قال المتنبئون لفرعون هلاكك وهلاك سيكونون من ولد يولد من هذا الشعب هذا لبني إسرائيل الذين كثروا وأخذوا مكان، فقال فضربوا قلبوا لهم قال ذلك رأس المجن بهذه النبؤة وأخذوا يعني يستعبدونهم هذا الاستعباد، ثم كانت نبؤتهم هذه بالفعل تتحقق والخوف الذي خافوه يحققه الله تبارك وتعالى، ثم الولد الذي قيل إنه يعني سيخرج منهم ولد ويقتلك يربيه فرعون في بيته، يجعل الله عز وجل من آياته أن فرعون بنفسه هذا يربيه في بيته ولا يستطيع أن ينفسه وتقول امرأته تقول قرة عين لي ولك لا تقتل عسى أن ينفعنا أو نستفزه ولك ويكرهه ويقول لها لا قرة عين لك وحدك وتقول معي ويشب فيه قصر فرعون وحتى يشب فيه ويكون فيه ثم يكون هلاك فرعون على ذلك. وهذا تدبير الله تبارك وتعالى. فهذا تدبير الله تبارك وتعالى. فإن الله إذا أراد شيئا ولا أحد يستطيع أن يقف أمام أمر الله جل وعلا. فقال له أرسل معي بني إسرائيل هذول اللي أنت قاعد تعذبهم وتعملهم أنا حريحهم بأخذهم وأخرجهم ما دام أنهم لا مكان لهم ليعيشوا في وسطكم وقد استعبدونهم هذا الاستعباد اتركهم يخرجوا ولا تعذبهم. قال أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فبدل ما تعذبهم وتفعل فيهم هذا وانت تخاف منهم يغلبوك وكذا وكذا انا اخذهم واخرج بهم نعبد الله تبارك وتعالى. كان المفروض يقول له والله نعم الامر يا ابو يشيلهم واطلع انت وهم مع السلامة لكن تعالى ليتم امر الله تبارك. فقال له انا ارسل معي بني اسرائيل. فكان رد فرعون على هذا قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصبر. ظن فرعون في بدء الأمر أن هذا رجل يعني قد جاء يدافع عن يعني بني قومه وأنه أخذت الحمية لهم وأنه معهم وأنه كذا. ثم هو يعلم أنه هو في يوم الأيام سيتربى في قصره ولكنه خرج منه لما يعني قتل فرعوني وخاف على نفسه وانه جاء مرة ثانية جاء يعني كما يقال جاء فرج النحت جاء يعمل هذه ويدعي النبوة على هذا الحال. فقال ان كنت جبت بعيد ان كنت من الصادق استخفافا به وظن انه انما جاء يعني يدعي مالك. قال جل وعلا فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء مبين. طبعا فرعون جالس في أبهته وقصره وحوله الملأ والوزراء والكبراء من قومه وقيل إنه لم يؤذن له إلا بعد ذلك يعني باكف على باب فرعون شهر حتى أذن له بالدخول ولما دخل قالوا الكلمتين. فطبعا قال فرعون رد عليها قال يا وجاء هذا الأمر مفصل في صور أخرى كما جاء في الشعراء قال له أولا ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الظالمين وأنت من الكافرين. قال له ما أنت كنت إحنا مربينك عندنا وأنت اللي عامل الجريمة هذه ورحت هربت وتكافر. فرد عليه فرحت فقال نعم فعلتها إذا وأنا من الضالين. فصرت منكم لما خفت فهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال له وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. إن كنت أنت ربيت لك واحد في القصر أنت معذب الشعب كامل كله تعذب. قال له وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل إذا كنت أكرمت لك واحد وربيته لأن امرأتك أحبته وتريد أن تبقيه فقد عبدت بني إسرائيل. ثم جاء له فرعون قال له وما رب العالمين. قال وما رب العالمين السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. قال رب العالمين الذي يتبيه رب السماوات. فعند ذلك قال لمن حوله ألا تستمعون ما أنت شايفين الرجل قاعد يقول. قال ربكم ورب آبائكم الأول هذا رب العالمين الذي يتبيه هو ربكم أنتم ورب آبائكم. فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المشكلة. وقال رسول والذي أرسل إليه كأنه هو خارج عن هذه المكان لأن يراها أنه من يعني التنقيص بمكانته أن يكون هذا بالفعل قد أرسل إليه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا الإله الذي أرسله رب المشارق كلها يعني جابها الأول في العلو العلو والسفل وبعدين جابها في العرض رب المشارق والمغارب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فعند ذلك بدأ بالتهديد قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال له في هذه الأرض ما في إله غيره تعمل لك إله كان غيري في الأخير

إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعامل بسنته يوم الدين. تذكير بما مضى مع هذه الآيات من سورة الأعراف بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا مصارع الأمم السابقة قوم فرعون وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. وبين سبحانه وتعالى أنه ما أهلك هذه الأمم ظالما لها بل لأنه استحقوا هذا بعد أن أعذر الله تبارك وتعالى لهم في البلاغ وأرسل إليهم رسلهم وكانت الحجة قائمة واضحة ولكنهم عاندوا وكفروا فكان من أمر الله تبارك وتعالى يعني فيهم ما فقصه علينا من إهلاكهم قرنا بعد قرن. ثم إن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه بعث من بعد هذه القرى قال ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد هلاك هذه الأمم موسى النبي نبي بني إسرائيل عليه السلام بآياتنا بآيات الله تبارك وتعالى آياته المعجزات هذه التي أجراها الله تبارك وتعالى علينا تأييدا له وما ضرب الله تبارك وتعالى به قوم فرعون. أرسله الله تبارك وتعالى بآياته إلى فرعون وملئه فظلموا بها ظلموا بهذه الآيات معنى جحدوها وأنكروها فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يأمر الله تبارك وتعالى بالنظر في عاقبتهم للاستعاذ والاعتبار وذلك أن كل من تمثل مثال هؤلاء الكفار وقع فيه الجزاء الذي أوقعه الله تبارك وتعالى في يعني فيه. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر فقال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وعند هذه الآية بينا السبب الذي من أجله وجد بنو إسرائيل في مصر وأنهم قد هاجروا إليها من بنو إسرائيل من أولاد يعقوب، ويعقوب من إسحاق، وإسحاق من إبراهيم، إبراهيم هاجر من أرض العراق إلى فلسطين بعد أن طرد منها ورزقه الله تبارك وتعالى بولدين، إسحاق من زوجته سارة، وقبله إسماعيل من زوجته هاجر. أما إسماعيل فإنه أسكنه في مكة البرية، ثم نشأ فيهم في يعني في جرهم قبيلة من العرب. وأما إسحاق فإنه بقي في الشام، ولد له يعقوب، ومن يعقوب ولد له 12 ولد حولهم أطفال، وكان من شأنهم ما كان في شأن أخيهم يوسف عليه السلام. ثم إن يوسف لما يعني ذهب به إلى مصر وبيع مملوكا هناك، وكان من شأنه ما خطه الله تبارك وتعالى في سورة بكمالها من القرآن سورة يوسف، أنه بعد ذلك بعد أن من الله تبارك وتعالى عليه بالملك والتمكين أرسل في طلب يعني أبيه وأمه وإخوته جميعا وزوجاته، فاحتملوا جميعا وسكنوا سكنوا مصر وكثروا فيها ونموا نموا عظيما نحو من 500 سنة. ثم إنه بعد ذلك يعني قلبت الأمور عليه، وبدأ يعني فرعون ملك مصر الذي كان في زمن موسى يتخوفهم، فبدأ بقتل الذرية، بدأ يقتل الذرية، يقتل يعني ذكورهم ويستحيي إناثهم، وبدأ في خطة شديدة لنزعهم من ما كانوا فيه من الملك، وجعلهم عبيد وأرقاء وخدم ل يعني للفراعنة، كما قال تبارك وتعالى عنه إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين. ثم لما أراد الله تبارك وتعالى أن ينشد هذا الشعب أرسل النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، وقص الله تبارك وتعالى قصته وفرق في أماكن كثيرة من القرآن. خلاصتها أنه ولد في اليوم الذي كان بنو إسرائيل يذبحون فيه الأولاد، وأن أمه ألقته في اليم، وأنه التقطه آل فرعون، فنشأ في قصر فرعون. ثم لما شب وكبر قتل رجلا منهم دفاعا عن رجل من بني إسرائيل، ثم خرج بعد ذلك فارا منهم إلى مدين، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع بعد 10 سنوات. وفي رجوعه أخبره الله تبارك وتعالى أنه سيرسله رسولا إلى بني إسرائيل لتخليص بني إسرائيل من ظلم يعني فرعون وقومه، وأنه سيخرج بهم مرة ثانية إلى أرض فلسطين ليعيشوا. قال جل وعلا لما دخل موسى على فرعون، وهذا كان مقصده، ويبدو أنه لم يكن مقصده الشعب، وإنما كان مقصده فرعون، لأن رسالة أرسل بها أن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى ليؤمن ويوحد، ثم يأمره بأن يخلص بني إسرائيل فيتركهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويخرج من أرض مصر. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هذا كلام واضح، وأنه مرسل من رب العالمين، رب هذا الخلق كله، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني أنا جدير لألا أتكلم على الله إلا الحق، فإنه نبي ورسول صادق وأمين، فهو جدير بألا أقول على الله تبارك وتعالى الحق لا يجب. قد جئتكم ببينة من ربكم، أرسلنا يا بني إسرائيل، هذه أرسلنا يا بني إسرائيل يعني أرسلهم ليخرجوا من أرض الأرض. فقال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. قال جل وعلا فألقى عصاه يعني موسى فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان ذكر حية ومبين بين واضح لا لفة ولا غلاف. وقيل إن هذا الثعبان يعني انتصب أمام فرعون على ذيله و فرش قدره أمامه على النحو الذي يفعله الآن ثعبان الكبرى عندما يعني يقف على هذا الحد. ونزع يده أي من جيبه، إما جيبه اللي هو شق الثوب يدخل يده، هو كان موسى رجل آدم أكبر، فيدخل يده في جيبه ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء لونها يختلف عن لون ثوب الأسمر، بيضاء كاللبن تماما بدون أن يكون هذا برطا، بل كأنها لرجل أبيض في يعني غاية البياض، بيضاء للناظرين. وهذا أمر خارق للعادة، معجزة لا يستطيعها البشر، فتحويل العصا نبات وجماد الى سائر حي يتحرك، حية تسعى وتتحرك، هذه يعني احياء هذا المواد، هذا لله تبارك وتعالى. وكذلك تغيير الجلد، تغيير الجلد بلمسة واحدة ان يخرج هكذا، فان لون الانسان هذا صبغة لا تتغير بها، فكونها تغير بمجرد نضعها ثم يذهب، ثم اذا ردها مرة ثانية تعود الى يعني الى لون جسمه، هذا امر معظم. قال جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وإذا تجلئ يعني مجرد ما تحولت مباشرة إلى كونها ثعبان مبين، ونزع يده أي من جيبه، أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء لما. قال الملأ من قوم فرعون، الملأ هم وزراء فرعون وحاشيته، وثم الملأ قيل الملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين غناهم وجاهتهم، من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، إن بالتأكيد هذا يشيرون إلى موسى عليه السلام لساحر عليم. طبعا هذا الكلام منهم لم يكن على صورة الذم وإنما على صورة المدح، لأن السحرة الساحر كان في يعني في هذه الدولة معظم ومن يعني عظماء الناس ومن أعيانه، وليس من فقط يعني ليس محترما، وإنما الساحر مهنة السحر كانت مهنة ينتهجها يعني أشراف الناس وأغنياءهم، فقالوا إن هذا للساحر عليم، يعني أنه يعني ماهر في هذه الصلاة، إن هذا للساحر عليم، ولكنه يعني اتهموا نيته بعد ذلك، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا فعل. فنسبوا هذه الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى والتي لا تشبه ولا تمس إلى السحر بأي صلة، فإنها ليست تخيل للعين وليست يعني تمويه وكذب، وإنما هي تبديل للحقائق، يعني هذه العين تبدل نهائيا، لا تكون العصا هي عصا أو يخيل إلى الإنسان أنها عصا، بل إنها تتحول إلى كائن آخر أو إلى كائن حي. وكذلك تحويل اليد على هذا النحو ليس تشكيلا في العين، فنسبوه للسحر على كل حال على طريقتهم كأنهم يمدحونه، ولكنهم اتهموا نيته، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم، أي إنكم إذا أطعتموه وأصبحتم كذا وأصبح له الشأن وأصبح هو كبير السحرة، وكان يعني الملوك في هذا الوقت بطانتهم إنما هم من السحرة، فيريد أن يخرجكم من أرضكم، وذلك أن يتسلط عليها ويكون له الملك ويكون له الكبرياء فيها، فماذا تأمرون، يعني يستشير بعضهم بعضا في الأمر الذي ينبغي أن يتخذ مع هذا الذي نتبه للسحر، فماذا تأمرون، يعني ما هو رأيكم وأمركم في ما نتخذه في شأن موسى. قالوا أي لفرعون أرسل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أرجه وقرئ أرجه، الإرجاء اللي هو الإمهال، يعني أعطيه مهلة أمهله، وأخاه، وذلك أن هارون كان معه عندما دخل إلى فرعون، قد كان موسى وهارون معه، لأن موسى دعا الله تبارك وتعالى أن ينبئ أخاه هارون في الأكبر من 3 سنوات حتى يسد من عزمه ومن أزره، وذلك أنه يذهب إلى رجل جبار لا يدري ماذا سيكون من شأنه معه، كما قال له كما قال الله تبارك وتعالى وهارون أخي أسدد به أجري وأشد في أمري، فمن شدك والله قال له قال سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك، العضد في اللي هو أعلى الذراع في أخيك، وهذا شد العضد بكلا عن أنه يقوي، يعني سنقويك ونقوي جأسك ورابطك بأن يكون أخوك معك. فقالوا أرجه وأخاه، يعني أمهله هو أخوه، وأرسل في المدائن حاشرين، كان هذا الرأي الذي أشار به وزراء فرعون عليه، أرسل في المدائن، مدائن حاشرين يعني جامعين، وهم الشرط، الشرط والجنود يجمعون يعني لك السحرة من كل مكان من أرض الأرض، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يبحث عن يعني البارزين والمهرة في السحر فأتوا به حتى ينازلوا موسى. قال جل وعلا: وجاء السحرة فرعون، يعني طبعا هنا كلام يعني معلوم ويحدث لأنه معلوم، يعني أخذ فرعون برأيهم وأرسل حاشية في المدائن وجاء السحرة بعد ذلك. وجاء السحرة هؤلاء الذين جمعوا من كافة مدن مصر، قالوا أي لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إن وفي أئن يعني هل ستجعل لنا أجرا إذا غلبنا موسى، لأن أصبحت منازلة بينهم وبينه. وذلك أن فرعون قال لموسى، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثلك، هنجيب لك سحر مثلك، سحرك هذا يغلب ويبين كذبك، فلنأتينك بسحر مثلك، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا. قال له: محدد مكان ونجتناك. فقال لهم: موعدكم يوم الدين، ويوم الدين هذا يوم عيد لهم، يعني يخرجون فيه ويتزينون ويلبسون الملابس الجديدة وكذا، يفرحون فيه كما هو الشأن، لأن إن لكل قوم عيد، فهذا عيدهم. قال: موعدكم يوم الدين وأن يحشر الناس ضحى. فموسى قبل التحدي وقال له: أجعل فيهم عيدكم كمان، اليوم اللي هو تكونوا فاضيين فيه من العمل، ما في أحد مشغول، الدوائر مسككة وإجازة عامة والناس في هذه، فالكل يأتي في هذا. قال: موعدكم يوم الدين وأن يحشر الناس، يجمع الناس ضحى، والضحى اختار الضحى بالذات علشان نخش في تلبيس، نقول لا والله تلبيني الليل والناس ما شافوا المشاعر موجودة وكذا، لا ضحى حتى يكون تحت يعني الشمس، تكون في رائعة النهار، وأن يحشر الناس ضحى. فاختاروا هذا، يعني اختار فرعون المنازل على هذا النحو، وقبل موسى النزال. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني لما جاء السحرة بعد أن جمعوهم قالوا فرعون الملك: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يسألونه، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قال: نعم، يعني موافقا لهم أن يكون لهم أجر إذا غلبوه، وإنكم لمن المقربين. وفي الشعراء: وإنكم إذا لمن المقربين، والمقربين منهم يعني أنه يجعله من المقربين منه، كأن يكونوا في بطانته وحاشيته، ومن يستطيع أن يدخل عليه في أي وقت ونحو، إما هو البطان التي تكون له. قال جل وعلا: قالوا أي السحرة، وقد فرحوا بهذا الوعد الذي قطعه يعني فرعون على نفسه بأن يقربهم وأن يجعل لهم أجرا، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. عرضوا الأمر على موسى: إما أن تلقي يعني ما عندك حفاظك، وإما أن نكون نحن الملقين، نلقي نحن يعني عصينا. وما وكأنهم يقولون هذا قول واثق من المصدر، فالذي يعطيك الخيار يقول لك: يا ترمي أنت الأول يا نرمي إحنا، يعني كأنهم واثقون من أنهم سيغلبونه حتما. ربما كانت هذه الثقة أنهم ظنوا بالفعل أن فرعون ليس معه إلا يعني هذا العصا، ولم يعلموا له سحرا قبل ذلك. وطبعا الذي يشفي عنه أنه ساحر، وساحر وساحر من بني إسرائيل جاي يعارض يعني من هم أعلى شعبا منه وأسهم منه في هذه الصناعة، فاستصغروا شأنه واحتقروا هذا الأمر، وظنوا أن أمره يعني إلى زوال. كذلك الكثرة، فإن عامة المفسرين بعضهم يقول كانوا أكثر من 30,000، بعضهم يقول 60,000، بعضهم يقول 120,000، فقد جاءت ألوف مؤلفة منهم ومعهم معهم العدة والشغل، الشغل كلها حاضرة معهم، خلالهم وعطيهم وما يعني حشدوه لهذا لهذه المناظرة العظيمة. فكثرتهم وما هم فيه من سحر أخذوه كابرا عن كابر، ومكانتهم جعلتهم في غاية يعني الاعتداد بأنفسهم، فقالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. عرضوا عليه الأمر على هذا الموضوع، قال موسى لهم: وفق الله تبارك وتعالى موسى بأن يكون الإلقاء منهم أولا حتى تتم المعجزة على أحسن صور. قال ألقوا، يعني ألقوا الدو أنتم في الإلقاء. وهذا كذلك من موسى، يعني انصف من نفسه واستدراج لهم أن يلقوا كل ما في جوهره، خلي يطلع كل ما عنده. قال ألقوا. وكذلك موسى كان يعتقد بأنه يعني مؤيد بآية من السماء، وأن أنه لن مهما كثر هؤلاء فإنهم لن يقوموا. قال ألقوا. قال جل وعلا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم. كانت المفاجأة أنهم لما ألقوا، يخبر الله تبارك وتعالى بأنهم سحروا أعين الناس. عيون الناس سحرت، فالتخيل أصبح في كل عين الناس كلهم نظروا إلى أن الذي ألقوه هذا من الحبال والعصي أنها حيايا حية تسعى بالذكر. وملأ الوادي ومكان النزال وساحة النزال بها. وقال جل وعلا: واسترهبوهم. استرهبوهم بالألف والسين والتاء، يعني خلبوا رهبتهم، يعني كان من مقصد السحرة أن يدخل الخوف والرعب كذلك في قلوب المشاهدين. فحيات تفتح فمها هكذا، وهذه تفتح هنا، وهذه تفتح هنا، حتى يطاب الناس بالذهول وبالخوف. قال جل وعلا: واسترهبوهم، يعني لم يكن فقط أن يوجد حية تسعى، وإنما كذلك هذه الحياة تشمل على ربما على أصوات، على حركات، على تحريح، على نحو ذلك، حتى يخاف الناس من هذا الوادي الذي كان بهذه الحياة. وقال جل وعلا: وجاءوا بسحر عظيم. يخبر جل وعلا بأنهم أتوا بسحر عظيم، سحر هائل جدا من التخيل. وطبعا هو لا يغير الحقائق، ولكنه غير أعين الناس ما سمعت، فظنوا واعتقدوا أن هذا الذي أمامهم إنما هي حيات. حتى إن موسى نفسه النبي قد خيل إليه، كما قال جل وعلا: يخيل إليه، أي إلى موسى، من سحرهم أنها تسعى، فأوجد في نفسه خيفة. فالنبي نفسه المؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى خيفة موسى، خاف أن تضيع يعني عطاته وحيته بين هذه الحياة التي ملأت الوادي. قال جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. أوحى الله إليه، يعني أعلمه بطريق خفي منه سبحانه وتعالى، إلى موسى النبي أن ألقي عصاك في وسط هذا الحشد العظيم الكبير مما أتته. قال جل وعلا: فإذا هي تلقف ما يأتيك. فإذا التجأت، يعني مجرد ما وقعت على الأرض إذا بها تتحرك تلقى. اللقط هو البلع، يعني الأخذ في الفم والبلع بسرعة، فكأنها تأتي إلى هذه الحياة فتجرفها بفمها وتلقفها وتطحنها وتجرفها وتطحنها. فإذا هي تلقف ما يأتكون، يعني ما صنعوه من هذا الكذب، الإفك والكذب في أنهم صنعوا حياة وهي ليست حياة الكذب. وهذا أمر هائل. انطلقت هذه الحية وهذا الثعبان إلى كل ما ألقوه في هذا الوادي وهي تلقته، بمعنى أنها تزدرده، تأخذه، تقذفه في فمها وتزدرده وتزدرده، حتى أتت عليه كله وطحنته فلم تجعل شيئا. فلما رأى السحرة هذه الآية على هذا النحو ذهلوا، وقال جل وعلا: فوقع الحق. وقع الحق يعني ثبت وأصبح واقع يشاهده كل مشاهد، وبطل ما كان يعمل. الذي كانوا يعملونه من السحر والدجر والسفير هذا بطل، ينتهى الباطل ضد الحق، ما كانوا يعملون ما كانوا يعملونه منها. قال جل وعلا: فغلبوا هنالك. غلبوا كلهم، فرعون ووزراؤه وحاشيته والناس المسلوبين من هول هذا كلهم يعني أصابهم يعني الذهول وشعروا بأن حية موسى غلبت كل هذه الحيوانات. وألقي السحرة كاذبا، ألقي بالبناء المجهول كأن ملقيا ألقاه، يعني كأن هناك من أخذ هؤلاء السحرة من أماكنهم وألقاهم إلى الأرض كاذبا، يعني أن السحرة بهول هذه المفاجأة بالنسبة إليهم وليقينهم بعد ذلك بأن هذه آية وليس السحر، ما هي من جنس السحر، فإنهم يعني فجأة ألقوا بأنفسهم إلى الأرض وكأن ملقيا يلقي، ساجدين لله تبارك وتعالى من هذه المعجزة الحية الواضحة. قال جل وعلا وألقي السحرة ساجدين، أي الله سبحانه وتعالى. قالوا أي وهم على حالتهم هذه السجود آمنا برب العالمين، أعلنوا جميعهم أنهم مؤمنون برب العالمين، رب الخلائق الأجمعين سبحانه وتعالى، رب موسى وهارون. ثم حددوا هذا الرب فقالوا رب موسى وهارون، وذلك أن فرعون كان يقول إيه إنه هو رب العالمين، فقالوا آمنا برب العالمين حتى لا يظن الظان أنهم آمنوا بفرعون، وإنما قالوا رب موسى وهارون، هذا الرب الذي يدعو إليه موسى النبي وهارون أخاهما. هؤلاء بدأوا سحرة في أول النهار وانتهى بهم يعني آخر النهار إلى أن يصبحوا مؤمنين، انتقال مفاجئ. بدأوا يعني يومهم بالسحر وختموه بعد ذلك بالإيمان والسحر. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والعجب بعد ذلك من شأن فرعون، قال جل وعلا قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. استطاع هذا الساحر الأكبر فرعون أن يقلب هذا المشهد كله ويجعل لصالح، علما أن الأمر كله والمشهد ضد، فقد ظهر كذب وإجرام وجدل واتهامه لموسى بأنه ساحر، كل هذا ظهر أنه هو كذاب، وظهر كذلك أن هذا موسى هو رسول الله حقا وصدقا بشهادة أهل الخبرة، شهادة كل هؤلاء السحرة أن هذه آية من الله تبارك وتعالى وليست سحرا من جنسهم، وهذه شهادة مجردة عن كل غرض، وذلك أن موسى ليس معه أجر ولا شيء أطيب، وأنهم سيتعرضون بعد هذه المقالة ربما لغضب فرعون وقد تعرض، وأنهم سيفقدون ما كان قد أعطاهم من الجائزة ومن الدخول عليه، ومع ذلك شهدوا شهادة. بالرغم من ظهور الآية على هذا النحو وحضور الناس كلهم يشهد هذه الآية، إلا أن فرعون قلب الأمور كلها وحولها لصالح إجرامه وكفره. فأولا جعل إيمانهم بهذا الحق لم يتم عبر القنوات الشرعية كما يقولون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، كيف تؤمنون به ولم تستأذنوني بعد في هذا الإيمان وأنا يعني كبيركم ومقدمكم وإلهكم وملككم، فكيف تتمنى أن تؤمنوا بشخص آخر غريب دون أن ترجع إلي في نفسك؟ وكأنه لم يعد هنا الإيمان في ذاته وإنما عاد الإجراء، فإن هذا الإجراء الذي اتخذوه لم يكن بالطريق، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم تدرج إلى الخطوة الأخرى فاتهم نياتهم في هذا الأمر فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. المكر هو الرغبة في إيصال الضر بالغير أو إيصال الضر بالغير عن طريق خفاء، يعني أنكم في الخفاء هذا أمر دبرتموه بليل، إن هذا لمكر، يعني اتفاق مدبر في الخفاء، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة قبل أن تظهروا هذا لتخرجوا منها أهلها، لتخرجوا منها أهلها، هو ساحر مثلكم وهو كبيركم الذي أعلنكم السحر، وقد دبرتم كل هذه المؤامرة حتى تجعلوا هو كبير السحرة، وبالتالي يصبح كبيركم، ثم بعد ذلك أنتم تتولون تعملوا انقلاب الحكم، تكون الحكم لكم والملك لبني إسرائيل، ثم تخرجوا أهل مصر منها وتصبح لكم السلطة. قال إن هذا مكر مكرتموه في المدينة العاصمة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، ثم تهددهم وسوف تعلمون يعني بما أنزله بكم من العقوبة، ثم مباشرة يعني أقام المحكمة وأصدر الحكم فورا وفي اللحظة، فقال لا أقص عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. فاختار لهم أقصى نوع من القتل ممكن يكون، وهو أن تقطع اليد والرجل من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، اليد اليسرى والرجل اليمنى، وهذا حتى لا يرتاح الإنسان على جنب، ثم بعد ذلك يصلب ويظل يمشي على هذا النحو حتى يموت على هذا النحو. ففي لحظة واحدة أو في وقت واحد في نفس الساعة دبر لهم هذه المؤامرة وجعلها لبستهم هذه التهمة، ثم يعني عقد الحكم وحكم، ثم شرع مباشرة في الكفر، وبالتالي حلب الأمور كلها بعد أن كان الجو كله مهيئ، يعني أمن الجميع بهذه الآية العظيمة لله تبارك وتعالى، فإنه لو أقر ويعلم أن هذه آية من الله وآيات الله تبارك وتعالى فآمن بهذا وأذعن، لكان آمن هؤلاء الناس جميعا ودخلوا في الإيمان، ولكنه غير الأمور على هذا. قال لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، وجاء من هذا التصليب ووضع على هيئة الصليب اللي هو يعني يكون شيء معارض شيء يعني قائم ثم شيء أفقي معارض له، ثم لأصلبنكم يعني أنه يسبح بإيديه ويربط جذعه واقفا في جذوع النخل، وقال في جذوع النخل يعني يربط على النخلة حتى كأن يعني جذع النخلة يدخل في ظهره أو في بطنه. والعجب بعد ذلك من هؤلاء الذين كانوا سفرة وسحرة في أول النهار أنهم يؤمنون، ثم بعد ذلك يصرون على الإيمان بالرغم من صدور العقوبة الشديدة جدا والمفاجئة، وهذا من أعجب الأمر يعني في مسألة الإيمان. فقالوا رسول قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، يعني استقبلوا هذا الحكم الجائر القاتل الإجرامي بالاستسلام لله تبارك وتعالى، قالوا إنا نحن إلى ربنا إلهنا وخالقنا سبحانه وتعالى منقلبون، يعني راجعون إلى الله، يعني عندما تقتلنا فنحن إنما نرجع إلى الله تبارك وتعالى، والذي يرجع إلى الله عز وجل يصبح بلقاء الله تبارك وتعالى. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، ثم قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وما تنقم منا يعني تعاقبنا، يعني ما الجريرة والذنب الذي ارتكبناه حتى تعاقبنا هذه الأشياء. قالوا ما تنقم منا لا تعاقبنا وتنقم هذه النقمة النقمة العقاب منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني هذه جريمة أننا آمنا بآيات الله عز وجل لما جاءتنا هذه الآيات ورأينا هذه الآية رأي العين وعرفنا أنها آية من الله تبارك وتعالى. ثم توجهوا الدعاء إلى الله عز وجل فقالوا ربنا، يعني يا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ الإثمار صبرا، فجعلوا يعني ما طلبوا نوع من الصبر، بل طلبوا أن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الصبر نزول الماء على المغتسل، أفرغ علينا إفراغا، يعني نحتاج إلى كمية هائلة جدا من الصبر حتى نصبر في هذا الموقف. ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا توفنا الوفاة هو الأخذ واسوا، يعني خذ أرواحنا حال كوننا مسلمين يعني مذعنين من قديم لك يا رب. هذه كانت يعني صفحة التي انتهى يعني عليها شأن يعني هؤلاء السحرة. وأعود مرة ثانية أذكر كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بدأوا يومهم يعني سحرة كفار وأمسوا مؤمنون شهداء شهداء أبرار في المسجد. وهذا يعني اختيار عظيم لهم من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك رد الله تبارك وتعالى الحديث إلى شأن فرعون مع قومه وتحريض المجرمين له، فهو من جانبه مجرم ويجب من المجرمين كذلك ما يحرضوه إلى يعني شأن الشر. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهة. طبعا لم يتخذ موسى لم يتخذ فرعون إجراء بحق موسى، وذلك أولا أن الله تبارك وتعالى حكمه هذه ناحية، وناحية ثانية أنه كان قد وقع في قلبه يعني الخوف والرعب لأنه إذا مسه سيكون هناك شأن آخر. ثم إنه قد قص الله تبارك وتعالى أنه كان كذلك في يعني ملأ فرعون من وزرائه من يدافع كذلك يعني عن شأنه. المهم أنه لم يستطع أن يتخذ إجراء ضده كذلك بأن يأخذه أن يحبسه أن يقتله مع السحرة، وإنما نفذ هذا في السحرة ولم يستطع أن يعني يمس موسى بشيء، وموسى يعني أقام الحجة لله تبارك وتعالى على حوله جميعا. ولكن الذين كلهم الذين آمنوا به من يعني قوم فرعون قتل فرعون، وأما قومه يعني بنو إسرائيل فإن عامتهم آمنوا كذلك بموسى النبي بعد أن رأوا أدراك. وقال الملأ من قوم فرعون، موسى الملأ من قوم موسى وإنما هؤلاء من قوم فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. وذلك أن موسى برضو شرع إذا أرسل الله تبارك وتعالى وتعليم شعبنا إسرائيل وتصديرهم وتثبيتهم وأن الفرج آتي وأنهم لابد أن يستمروا على الإيمان والدعوة حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم يعني فرجا ومخرج. فبدأ يعني جماعة فرعون وزراء يحرضوه على موسى، قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه أي بني إسرائيل ليفسدوا في الأرض، يفسدوا في الأرض بدعوتهم من التوحيد ودعوتهم كذا وبيان كفر يعني هؤلاء، ويذرك وآلهتك، ويذرك يتركك يعني فرعون وآلهتك. قيل إن يعني فرعون جعل نفسه آل رب الأعظم أو الإله الأكبر، وقال وكان يقول لهم أنا ربكم الأعلى، ربكم الأعلى يعني سيدكم الأكبر. وقد كان لهم آلهة أخرى يعبدونها لكنها تحت هذا الدين، كان يعبد بعضهم كان يعبد البقر والغنم وغيرها، وما زالت آثار عبادتهم لبعض هذه الحيوانات موجودة. ويذرك وآلهتك يعني يذرك ويعني هذه الآلهة التي تعبدها. وفي القراءة الأخرى ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، يعني يتركك ويترك عبادتك يعني لا يعبدك كما يعبدك شعر الشعر. فقال فرعون سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. سنقتل ونقتل بالتضعيف يعني قتلا بعد قتل أبناءهم اللي هم ذكورهم، سنقتل ذكورهم وهذا الإضعاف، ونستحيي نساءه، نستحيي نتركها حية نساءه. وقد يسأل السائل سيد إيش يعني ما المصيبة والنكال في ترك البنت حية؟ قد يقال ان ترك بنات حية هذا من نعم، لا هذا من نقم كذلك، وذلك ان ترك بنات احياء هو كذلك من النقم، لانه البنت لا تنبث عن نفسها وتكون معرضة للاغتصاب ومعرضة للإهانة ومعرضة لكذا، فابقاؤها حية هو زيادة في نكال بهم وفي استصغارهم وفي احتقارهم، يعني نجعل بناتهم في الخدمة وتحتنا وذكورهم نقتل. قالت سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وإنا بالتأكيد فوقهم فوق بني إسرائيل قاهرون لهم بأنواع الطغر. فقد كانوا يحملونهم يعني أربع أنواع الأعمال. وكما قال الله يسومونهم سوء العذاب. يسومونهم يعني يطعمونهم العذاب إطعاما كما يروعونهم العذاب. فيخرجون بهم كل يوم يضربونهم يهينونهم في الأعمال الحقيرة. فقالوا إنا فوقهم قاهرون. فلما كان هذا يعني السياسة والشأن الذي اتخذه فرعون في قوم موسى وبعد ظهور هذه الآية وظهور الحجة فقام أيضا قوم موسى قاموا عليه وبدأوا ينقلبوا عليه وتمردوا عليه. قال جل وعلا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها. والانتظار لفرج الله عز وجل. قال لقومه يا بني إسرائيل استعينوا بالله اطلبوا عون الله تبارك وتعالى لكم في المحن التي أنتم فيها واصبروا يعني على ما أنتم فيه من الأذى. إن الأرض لله الأرض هذه هي لله لأن الله خلقها يرثها من يشاء من عباده يرثها ملكا وتمكنا فيها وتصريفا فيها من يشاء من عباده الذي يشاءه من عباده سبحانه وتعالى. والعاقبة المستقبل العاقبة النهاية من العاقبة الغرم أكثر النهاية تكون المستقيم يعني من يخاف الله تبارك وتعالى. فقال قومه متبرمين و يعني سائمين لما هم فيه من العذاب قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. قالوا إحنا الأذى نازل علينا قبل ما نشوف كنا في الأذى وبعد ما جئتنا وأدعيت أنك المخلص والنبي الأذى باقي. فايش الفايدة؟ قل ما تغير شيء يعني مجيئك لم يغير من أمر شيء. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. وهذا يعني اتهام اتهام منهم لنبيهم ومخلصهم على الحقيقة وتبرم منهم وسوء ظن بهذا النبي وعدم صبر على ما هم فيه من المحنة والعذاب. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. فرد عليهم النبي موسى عليه السلام قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعمل. عسى للفرج يعني أرجو من الله تبارك وتعالى من ربكم سبحانه وتعالى أن يهلك عدوكم اللي هم قوم فرعون ويستخلفكم في الأرض. يستخلفكم ما جعلكم في الأرض خلاص يعني جعلكم خلفاء بعده في الأرض فينظر كيف تعملون هل ستستقيمون على الدين أم سيحل بكم الطغيان والكفر كما هو الشأن في هؤلاء في قوم فرعون. فينظر كيف تعملون. ثم يخرج سبحانه وتعالى بما أخذ به قوم فرعون بعد ذلك. قال جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يخبر سبحانه وتعالى أنه أخذ آل فرعون اللي هو قوم فرعون وقوم سنين سنين قحط يعني جهم القحط سنة بعد سنة قحط إما مطر ما يجيهم وإما فيضان للنيل لا يجيهم. ونقص من الثمرات نقص من الثمرات بعد ما الثمرة تنضج يجيها رياح يجيها عاطفة يجيها شيء فيجيها جراد يجيها آفة فتنقص شيئا من ثمرات لعلهم يتذكرون يعني لعلهم يذكرون يذكرون ربهم سبحانه وخالقهم وأنه قادر عليهم سبحانه وتعالى ويستطيع أخذهم بما شاء جل وعلا لعلهم يذكرون. قال جل وعلا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى. فهذا كان شأنه فإذا جاءتهم الحسنة طاب النيل وزاد الخير والجو تمام والمحصول وثير يقول لنا هذه لنا يعني هذه من حظنا ومن نصيبنا ونحن جديرون بهذه النعمة هذه لنا ولا ينسبون هذا الفضل أنه من الله تبارك وتعالى بأنعم لنا هذه النعمة. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى. إذا جاتهم مصيبة وسيئة يقول السبب فيها هو قوم موسى وقومهم اللي وراء البلاوي اللي وراء بلاوينا وراء مصائبنا كله هو موسى وقومه وهؤلاء هم السبب فيما نحن فيه. فإذا لم يخذ النيل جاءتهم نحن جاءتهم كذا، يجعلون شؤم هذه يعني الآفات على موسى والنار. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا الإعلامية يعني تسمعوا إنما طائرهم، طائرهم يعني بختهم وحظهم ونصيبهم عند الله. وأصل التطير في لغة العرب هو معرفة البخت والحظ عن طريق زجر الطير. كان العربي إذا أراد أن يعرف في المستقبل خير ولا شر، مسافر متاجر متزوج مقدم على أي عمل، يبغى يروح ياخذ حظه ويشوف طير موقع فازجر يضربه بحظ. فإذا جاء هذا الطير طار إلى جهة اليمين يقوم يتفاعل يقول إيه خير الأمر اللي أنا ماشي فيه حيصير خير، هذا قيام الأطفال. وإذا الطير طار إلى جهة إلى عن يساره هو هكذا إلى جهة اليسار يقوم يتفاعل ويقول حيصير شر. فيتشاءم فيعود، كان عازم على زواج يبطل، كان عازم على تجارة يبطل فيها، كان عازم على سفر يرجع، فيتشاءم من هذا ويعود أدراجه بعد أن حل. ثم أصبح هذا التطير يصبح لكل من يرى البخت عن طريق هذا، سواء كان عن طريق زجر السير أو عن طريق أي شيء آخر. فالله يقول: وإن تصبهم سيئة يطيروا بما يتشاءم، يتشاءم الموسى ومن معه. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله، طائرهم يعني بختهم وحظهم ونصيبهم وما يكون لهم من خير وشر عند الله تعالى. فالله هو الذي بيده نفعهم وهو الذي بيده ضرهم سبحانه وتعالى، نفع العباد وضرهم بيد الله سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا الأمر. والله قال أكثرهم لأنه قد وجد فيهم بعض من يؤمن وينسب هذا الأمر إلى الرب تبارك وتعالى، ولكنهم كانوا على ظلمة عظيمة. قال جل وعلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهذا من الأعاجيب أنهم يرون الآية والآية يرون هذه الآيات المعجزات عيانا بيانا، ولكنهم يصرون على الكفر برؤيتها وعلى الكفر كذلك بما لم يروا. يعني ما كفروا بالذي رأوا فقط، بل بما يمكن أن يأتي به موسى ويروا أنكر بكم. وقالوا مهما تأتنا به من آية، أي آية مهما تأتي مهما تجيز المستقبل من آية لتسحرنا بها، إن آيتك لكلها تسحرنا تغير معتقداتنا تقلبنا فما نحن لك بمؤمنين في مستقبلنا مهما أتيت بآية. فلما أعطوا هذا التحدي الله تبارك وتعالى أرسل لهم آيات عيان بيانا وهي شديدة كل شيء حتى تذلهم المرة تلو المرة. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان هي جهة الماء، إما بالمطر الشديد الذي يغرقهم وإما بجهة النيل زيادة تغرقهم. والجراد معروف يعني بعد أن إذا وقت ما فيه طوفان وطلعت الثمرة وطلعت الهذي يأتي الجراد فيأكله. والقمل هذه الحشرة التي تعيش في يعني في الملابس وفي الرأس وفي الجسم وأذاها أذى عظيم. والضفادع معروف، وقال بعض أهل التفسير إنه ما كان الشخص يعني يجلب إلا وجد ضفدع في ليله أو تحت وسادته أو في جنبه يتقلب فتكون فيه يتكلم فتقفز في فمه فكانت في كل مكان. يعني جاءتهم طوفان هائل يأتيهم من كل مكان يدخل عليهم كل مكان خدورهم وبيوتهم ومخادعهم. والدم آية مفصلة، قال أهل التفسير كانت يستقون الماء من النيل أو من البئر فيأكلوه، هو ماء يزيد لكنهم بمجرد ما يضعوه في أوانيهم يتحول إلى دم عبيط دم خالص. وكان بني إسرائيل يستقون في نفس الوقت مع يعني قوم فرعون، تأتي الفرعونية وتأتي هذه الإسرائيلية تستقون هذه تأخذ في إناء وهذه تأخذ في إناء، هذه يبقى ماها تبقى ماها يعني كما هو ماء، وهذه يتحول ماها لدم عبيد. فتقول لها صب لي من إنائك، فتصب لها من إناء، فينزل الماء وإذا وصل إلى إناء هذه يصبح دم عبيد. يرون هذه الآيات. قال جل وعلا آيات مفصلات، مفصلات يعني كل آية فيهم منفصلة في الوقت والزمن عن غيرها، لعل يكون هناك استعراض واعتبار. ومفصلات كذلك بينة واضحة، ما هي آية خفية، فالجراد في كل أرض والقمل انكسر في كل مكان، والجراد يهلك في الحرث والنسل في كل مكان. قال جل وعلا فاستكبروا أي عن قبول الحق، ما قبلوا الحق معنا، وكانوا قوما مجرمين فاعلين للإجرام. قال جل وعلا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما وقع عليهم الرجز، قال بعض أهل التفسير الرجز هنا إنما هو الطاعون، يعني في النهاية أرسل الله تبارك وتعالى طاعونا يجتاحه ويأخذ كل بكر فيه. جاء في التوراة أنه رمى الله تبارك وتعالى عليهم الطاعون فيأخذ كل بكر منه، والبكر أحب يعني الأبناء إلى الأب، فيأخذ بكره بكره بكره كل واحد. وانتشر فيه، لما انتشر فيهم على هذا النحو وأذلهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عندنا، لجوا إلى موسى فطلبوا منه أن يدعو لنا لرب، ما قال ربنا ربكم، يعني كأن ربنا هذا بتاع موسى، مو يعترفون فيه أنه ربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى. ادعو لنا ربك بما عهد عندك، بما عهد عندك أنت من يعني الصدق به والإيمان له، وأنه يستقبل يعني دعوتك ويستجيب لك. ثم قطع ويسير العهد لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ونكتفي ان شاء الله اليوم بهذا، ونحن ان شاء الله في الاسبوع القادم قد كان وقت، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل

أن الله تبارك وتعالى أنجاهم وأورثهم الأرض، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، في الأرض هنا أرض الشام ومغاربها شرق الشام وغربها التي باركنا فيها، الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها أرض الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، تمت عليهم كلمة الله تبارك وتعالى، كلمة الله بأن ينجيهم وأن يهلك عدوهم كما قال تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذه كلمة الله تبارك وتعالى التي حكم بها هي التي جعلها الله تبارك وتعالى تامة، بأن أنجاهم من عدوهم، أهلك عدوهم، أورثهم الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم، لأنهم صبروا على المحن العظيمة التي ضربهم الله تبارك وتعالى بها. ثم قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي من الجيوش والمساكن العظيمة، وما كانوا يعرشون، ما كانوا يعرشونه من البيوت والقصور. ثم قال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. رحلة ثانية مع بني إسرائيل بعد تلك الرحلة الأولى، هذه رحلة ثانية بعد أن خرجوا من البحر، وهي رحلة لتقويمهم وحملهم على جدة الصواب وعملهم بالشريعة. وقد عانى نبيهم موسى عليه السلام هو وهارون ما عانوا من عنادهم وبعدهم عن الحق. فأول سقوط لهم هو هذا، قال جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل البحر، والمجاوزة هي يعني العدوى، بمجرد أن يعني تعدوا حاجز البحر وخرجوا منه أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قوم مشركين يعبدون الأصنام. ومعنى يعكفون العكوف هو الانتظار الطويل والمكث الطويل، يعني أنهم يمكثون مكثا طويلا عبادة عند هذه الأصنام. قالوا أي بنو إسرائيل لموسى يا موسى، هكذا بندائه باسمه دون أن يتأدبوا فيقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله، وإنما يا موسى باسمه المجرد، قالوا يا موسى ولم يسوء أدبهم مع أنبيائه. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، اجعل لنا، الجعل هنا بمعنى يعني النصب، أن ينصب لهم و أن يجعل هذا يعني عقيدة وعملا لهم، اجعل لنا إلها كما لهم، يعني كما لهؤلاء المشركين عباد الأصنام آلهة يعبدونها. فرد عليهم نبيهم عليه السلام قائلا قال إنكم قوم تجهلون، إنكم بالتأكيد قوم تجهلون، يعني أهل جهالة، ونسب فعلهم هذا إلى الجهل بالله تبارك وتعالى الرب العظيم الخالق، وهذا جهل طبعا جهل بعيد، فإنهم قد رأوا من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة أمر يفوق الوصف في ما أجراه الله تبارك وتعالى من الآيات الحسية الباهرة، سواء عصى موسى هذه الآية الباهرة شق البحر حتى يصبح 12 طريق، طريق يابس في البحر يضرب به وجدار الماء يقف كالطود العظيم، قال الله تبارك وتعالى فانفلق فكان كل فرق أي من البحر كالطود العظيم، رأوا هذا بأم عينهم، الماء جدار قائم وهم يمرون وسطه ولا يتحرك، رأوا ما ضرب الله تبارك وتعالى به يعني قوم فرعون من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، وأن هذه الآيات الباهرة لا يقدر عليها إلا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك يعني يطلبون أن يكون لهم أصنام يعبدونها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، أمر جهالة عجيبة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء يعني هؤلاء القوم المشركين الذين يعكفون على هذه الأصنام متبر ما هم فيه، التتبير اللي هو الهلاك، الهلاك يعني أن هذا سهلك وتبر أصله الذهب الذي هو ليس الذي في رماده بعد، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، الذي يعملونه من الشرك بالله تبارك وتعالى باطل مضمحل. قال لهم موسى عليه السلام: أغير الله أبغيكم إلها؟ أغير الله تريدون أن يعني أن أدلكم على إله غير الله تبارك وتعالى؟ أبغيكم أطلب لكم إلها غير الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وهو فضلكم على العالمين، هو الرب جل وعلا فضلكم على العالمين بالنبوة والرسالة وأنواع عظيمة من التفضيل. والعالمين هنا قد بينا أنهم عالمي زمانهم، وليس العالمين بإطلاق في كل العصور وفي كل الأوقات، فإن الله تبارك وتعالى فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين وعلى الأمم كلها منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير الأمم بإطلاق. أما هنا فضلكم على العالمين، عالم زمانهم الذين كانوا غارقين في الشرك والكفر، ففضل الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بما فضلهم تبارك وتعالى به من الهداية إلى الدين والنبوة والرسالة، وأن جعل منهم يعني ملوك يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى. كما قال موسى: قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم. أعطاهم الله عز وجل ما لم يؤت أحدا من العالم. فقال: وهو فضلكم على العالمين، يعني هذا الرب الإله الذي فضلكم على العالمين وأعطاكم هذه النعم، كيف تطلبون إلها لكم غيره؟ ماذا يعطيكم هذا الإله الثاني؟ أصنام إيش تعطيكم؟ والرب تبارك وتعالى الإله فضلكم وأعطاكم هذه العطايا. فهذا أول أمر وقع فيه هؤلاء يعني القوم الذين ثاروا يعني على غير سنن معاندين لرسلهم، هذا أول العناد. ثم ذكرهم موسى كذلك بفعل الله تبارك وتعالى فيهم بعد أن قالوا: هو فضلكم على العالمين. قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم يعني اذكروا، يعني يا بني إسرائيل إذ أنجيناكم، يذكرهم الله عز وجل بأنه هو الذي أنجاهم سبحانه وتعالى من آل فرعون. قوم فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم، السوم يطلق على الرعي كما نقول غنم سائمة يعني ترعى، يسومونكم سوء العذاب يعني كأنهم يرعونكم العذاب رعيا، يعني كل يوم يأكلوكم من هذا البلاء صبحا ومساء، يسومونكم سوء العذاب. وسوء العذاب هنا ذكرنا بعضه، من الإذلال، من القيام بالأعمال الحقيرة، من قتل الذرية، من استحياء النساء، كل هذا يطعمونهم إياه إطعام. يسومونكم سوء العذاب منه، يقتلون أبناء، ويقتلون بالتفعيل اللي هو يعني دائم، يعني يفعلون هذا المرة تلو المرة، يقتلون أبناءكم هم الذكور طبعا، ويستحيون نساءكم يعني يتركون النساء أحياء، وهذا في إذلال، لأن ترك البنت لتكون حية ولا يكون من قومها ومن أهلها ذكور يحمونها هو نوع من الإذلال كذلك. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في ذلكم باثنين، الإشارة هنا إما إلى التقتيل والتعذيب هذا بلاء، وكذلك النجاة هذا كذلك بلاء، يعني ابتلاكم الله بالخير والشر، ابتلاكم بالمحنة هذه ثم ابتلاكم سبحانه وتعالى بالنجاة. وفي ذلكم من نوع البلاء بلاء من ربكم، اختبار من ربكم عظيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال جل وعلا: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وعده الله تبارك وتعالى 30 ليلة ليخرج بنفسه تاركا بني إسرائيل، يخرج إلى الجبل، جبل الطور، ليناجي ربه سبحانه وتعالى، ولينزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة، ويعلمه ويؤهله لقيادة هذه الأمة وإقامتها على الصراط والطريق. فوعده الله 30 ليلة وأكملها الله تبارك وتعالى وأتممناها، يقول رب جل وعلا، بعشر ليالي أخرى،